بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينزل يدفن الميت، أو يعني يشترط أن لا يكون الرجل قارف أهله تلك الليلة، هذا الحديث على ماذا يحمل؟ ماذا يحمل؟ نعم. كيف يعني؟ يعني هو يعني هل يأثم من ينزل، ولا الأمر يعني إرشاد فقط؟ الذي ينزل يعني وهو قد قارف، نعم، إذا كان يعلم الحكم بيكون هذا. سبحان الله، يعني مع أنه خالي، ولكن يعني كنت أنا يعني كان كل ذهابي من أجل إن شاء الله الموعظة العامة للعائلة، لأنه الميت هذا أفضى إلى ربه. سبحان الله، ذكرت الناس، قلت لهم يعني أنه هكذا، فكأنهم يعني استغربوا الأمر، يعني إيش هذا اللي بتحكي فيه، وجلسوا وصفنوا فترة من الزمان ينتظروا إيش بدهم يساووا، شو بدهم يعملوا. فقلت يا إخوة بارك الله فيكم، اثنين ثلاثة ينزلون، يعني ما هو شرط أقارب، لأن تعودوا الناس شيخي أولاده أو إخوانه أو قرابة، قلت أي إنسان ما يشترط يعني أن ينزل يعني يواري الجسد. فهم يعني بعد ما ذكرت كلامي هذا ونصحي لهم أحجموا، ما أدري شو السبب. يعني الشيخ يقول للأنثى وليس للذكر. إيش قلت له شيخي لما تحدثنا حنا في الموضوع هذا؟ قلت لي إن كانت امرأة الميتة لا ينزل يلحدها، هذا صحيح، لا ينزل يلحدها من قارف أهله تلك الليلة، أما إن كان رجل فلا عليه. هذا صحيح، جزاك الله خير، جزاك الله خير، هذا علم جديد.